بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 150 من البداية والنهاية. شهدت السبايا يوم آل محروق، وأدرك أمري صيحة الله في الحجر، فلم أر ذا ملك من الناس واحدا ولا سوقة إلا إلى الموت والقبر. فعل الذي أردى ثمودا وجرهما سيعقب لي نسلا على آخر الدهر. تقربهم من آل عمرو بن عامر عيون لدى الداعي إلى طلب الوتر. فإن لم تكن أيام أبلين جدتي وشيبن رأسي والمشيب مع العمر، فإن لنا ربا على فوق عرشه عليما بما يأتي من الخير والشر. ألم يأتي قومي أن لله دعوة يفوز بها أهل السعادة والبر. إذا بعث المبعوث من آل غالب بمكة فيما بين مكة والحجر، هنالك فابغوا نصره ببلادكم بني عامر، إن السعادة في النصر. قال ثم قضى من ساعته. باب في هواتف الجان، وهو ما أثقته الجان على ألسنة الكهان ومسموعا من الأوثان. وقد تقدم كلام شق وسطيح لربيعة بن نصر ملك اليمن في البشارة بوجود رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، رسول ذكي يأتي إليه الوحي من قبل العلي. وسيأتي في المولد قول سطيح لعبد المسيح. قبل المتابعة في الحاشية 1، وثيمة حجر القداحة يخرج الشرر. 2، المعلهج الأحمق. 3، الوتر الثأر. متابع. إذا كثرت التلاوة وغاضت بحيرة ساوى، وجاء صاحب الهراوة يعني بذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما سيأتي بيانه مفصلا. وقال البخاري حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي حدثني ابن وهب حدثني عمرو هو محمد بن زيد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه جالس إذ مر به رجل جميل فقال: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل فدعي به. فقال له ذلك فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: بينما أنا في السوق يوما جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد أنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر: صدق، بين أنا نائم عند آلهتهم جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم، فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقلت: فما نشبنا أن قيل هذا نبي؟ تفرد به البخاري. قال عمر: عيد. وهذا الرجل هو سواد بن قارب الأزدي، ويقال السدوسي، من أهل السراء من جبال البلقاء، له صحبة ووفاده. قال أبو حاتم وابن منده: روى عنه سعيد بن جبير وأبو جعفر محمد بن علي، وقال البخاري: له صحبة. وهكذا ذكره في أسماء الصحابة أحمد بن روح البرذعي، الحافظ والدار قطني وغيرهما. وقال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: سواد بن قارب بالتخفيف. وقال عثمان الوقاصي عن محمد بن كعب القرظي: كان من أشراف أهل اليمن، ذكره أبو نعيم في الدلائل، وقد روي حديثه من وجوه أخرى مطولة، فبالبسط من رواية البخاري. وقال محمد بن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أنه حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بينما هو جالس في الناس في مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إذ أقبل رجل من العرب داخل المسجد يريد عمر بن الخطاب، فلما نظر إليه عمر قال الرجل لعلي: شركه ما فارقه بعد، أو لقد كان كاهنا في الجاهلية. فسلم عليه الرجل ثم جلس، فقال له عمر: هل أسلمت؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فهل كنت كاهنا في الجاهلية؟ فقال الرجل: سبحان الله يا أمير المؤمنين، لقد خلت في واستقبلتني بأمر ما أراك قلته لأحد من رعيتك منذ وليت ما وليت. فقال عمر: اللهم غفرا، قد كنا في الجاهلية على شر من هذا. في الحاشية: واحد، البخاري. اثنان، القلاص جمع قلوص، وهي الناقة الفتية والحنس، ما يفترش تحت البرذعة. أتابع. أعيد قول سيدنا عمر: فقال عمر: اللهم غفرا، قد كنا في الجاهلية على شر من هذا، نعبد الأصنام ونعتنق الأوثان، حتى أكرمنا الله تعالى برسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبالإسلام. قال: نعم والله يا أمير المؤمنين، لقد كنت كاهنا في الجاهلية. قال: فأخبرني ما جاء به صاحبك. قال: جاءني قبل الإسلام بشهر أو شيعه. فقال: أن ترى إلى الجن وإبلاسها وإياسها من دينها ولحوقها بالقلاص وإحلاسها. قال ابن إسحاق: هذا الكلام سجع ليس بشعر. قال عبد الله بن كعب: فقال عمر عند ذلك يحدث الناس: والله إن لعند وثن من أوثان الجاهلية في نفر. عيد. والله قال فقال عمر عند ذلك يحدث الناس: والله إني لعند وثن من الجاهلية من أوثان الجاهلية في نفر من قريش، قد ذبح له رجل من العرب عجلا فنحن ننتظر قسمه أي يقسم لنا منه، إذ سمعت من جوف العجل صوتا ما سمعت صوتا قط أشد منه، وذلك قبل الإسلام بشهر أو شيعه، يقول يا ذريح أمر نجيح، رجل يصيح يقول لا إله إلا الله، قال ابن هشام ويقال رجل يصيح بلسان فصيح يقول لا إله إلا الله، قال وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر عجبت للجن وإبلاسها وشدها العيسى بأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأنجاسها. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا يحيى بن حجر بن النعمان الشامي حدثنا علي بن منصور الأنباري عن محمد بن عبد الرحمن الوقاصي عن محمد بن كعب القرظي قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ذات يوم جالس إذ مر به رجل فقيل يا أمير المؤمنين أتعرف هذا المار؟ قال ومن هذا؟ قالوا هذا سواد بن قارب الذي أتاه رئيه بظهور رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قال فأرسل إليه عمر فقال له أنت سواد بن قارب؟ قال نعم. فقال فأنت على ما كنت عليه من كهانتك؟ قال فغضب وقال ما استقبلتني بهذا أحد منذ أسلمت يا أمير المؤمنين. فقال عمر يا سبحان الله، ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك، فأخبرني ما أنبأك رأيك بظهور رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال نعم يا أمير المؤمنين، بين أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتاني رأيي فضربني برجله وقال قم يا سواد بن قارب واسمع مقالتي واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته، ثم أنشأ يقول عجبت للجن وتطلابها وشدها العيسى بأقتابها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما صادق الجن ككذابها، فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قد قدامها كأذنابها. في الحاشية واحد شيعه هو كل شيء له تبع والمقصود هنا دون الشهر بقليل. اثنان العيس الإبل الشقراء. ثلاثة رأي هو ما يكون من مس الجن. أربعة العتت البرذعة على سنام البعير. خمسة أي ليس ما أمامها كما وراء ذيلها. أتابع. قال قلت دعني أنام فإني أمسيت ناعسا. قال فلما كانت الليلة الثانية أتاني فضربني برجله وقال قم يا سواد بن قارب واسمع مقالتي واعقل إن كنت تعقل، إنه بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته، ثم أنشأ يقول عجبت للجن وتحيارها وشدها العيسى بأكوارها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن ككفارها، فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها. قال: قلت: دعني أنام فإني أمسيت ناعسا. فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب، فاسمع مقالتي وعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته. ثم أنشأ يقول: عجبت للجن وتحساسها وشدها العيسى بأحلاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما خير الجن كأنجاسها، وما خير الجن كأنجاسها، أو كما قال: فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها، أو واسم بعينيك إلى راسها. قال: فقمت وقلت: قد امتحن الله تعالى قلبي، فرحلت ناقتي ثم أتيت المدينة يعني مكة، فإذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أصحابه، فدنوت فقلت: اسمع مقالتي يا رسول الله. قال: هات. فأنشأت أقول: أتاني نجي بعد هدأ ورقدة، ولم يك فيما قد تلوت بكاذبي، ثلاث ليال قوله كل ليلة: أتاك رسول من لؤي بن غالب. فشمرت عن ذيل الإزار ووسطت بي الدعلب الوجناء، بي الدعلب الوجناء غبر السباسب، فأشهد أن الله لا شيء غيره، وأنك مأمون على كل غالب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب، فمرنا بما يأتيك يا خير من مشى، وإن كان فيما جاء شيب الذوائب، وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب. قال: ففرح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه بمقالتي فرحا شديدا، حتى رؤي الفرح في وجوههم. قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب فالتزمه وقال: قد كنت أشتهي أن أسمع الحديث منك، فهل يأتيك رأيك اليوم؟ قال: أما منذ قرأت القرآن فلا، ونعم العوض كتاب الله من الجن. ثم قال عمر: كنا يوما في حي من قريش يقال لهم آل ذريح. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، أكوارها جمع كور وهو الرحل باداته. اثنان، الدعلب الوجناء الناقة القوية السباسب جمع سبسب وهي المفازة أو الصحراء. ثلاثة، الذوائب جمع ذؤابة وهي الشعر المضفور من الرأس. أتابع: وقد ذبحوا عجلا لهم والجزار يعالجه، إذ سمعنا صوتا من جوف العجل ولا نرى شيئا. قال: يا آل ذريح، أمر نجيح صائح يصيح بلسان فصيح، يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا منقطع من هذا الوجه، ويشهد له رواية البخاري، وقد تساعدوا على أن السامع الصوت من العجل هو عمر بن الخطاب، والله تعالى أعلم. وقال الحافظ أبو بكر بن محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه الذي جمعه في هواتف الجان: حدثنا أبو موسى عمران بن موسى المؤدب أو المؤدب. حدثنا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. حدثنا سعيد بن عبيد العيد. حدثنا سعيد بن عبيد الله الوصابي عن أبيه عن أبي جعفر محمد بن علي قال: دخل سواد بن قارب السدوسي على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: نشدتك بالله يا سواد بن قارب، هل تحسن اليوم من كهانتك شيئا؟ فقال: سبحان الله يا أمير المؤمنين، ما استقبلت أحدا من جلسائك بمثل ما استقبلتني به. قال: سبحان الله يا سواد، ما كنا عليه من شركنا أعظم مما كنت عليه من كهانتك. والله يا سواد، لقد بلغني عنك حديث إنه لعجيب من العجب. قال: إي والله يا أمير المؤمنين، إنه لعجب من العجب. قال: فحدثنيه. قال: كنت كاهنا في الجاهلية، فبين أنا ذات ليلة نائم إذ أتاني نجي فضربني برجله، ثم قال: يا سواد اسمع أقول لك. قلت: هات. قال: عجبت للجن وإيجاسها ورحلها العيسى بأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى. ما مؤمنوها مثل أرجاسها، فارحل إلى الصفوة من هاشم واسمو بعينيك إلى راسها. قال: فنمت ولم أحفل بقوله شيئا. فلما كانت الليلة الثانية أتاني فضربني برجله، ثم قال لي: قم يا سواد بن قارب، اسمع أقول لك. قلت: هات. قال: عجبت للجن وتطلى بها وشدها العيسى بأقتابها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما صادق الجن ككذابها، فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس المقاديم كأذنابها. قال: فحرك قوله مني شيئا ونمت. فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فضربني برجله، ثم قال: يا سواد بن قارب، أتعقل أم لا تعقل؟ قلت: وما ذاك؟ قال: ظهر بمكة نبي يدعو إلى عبادة ربه، فالحق به اسمع أقول لك. قال: قلت: هات. قال: عجبت للجن وتنفارها ورحلها العيسى بأكوارها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن ككفارها، فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها. في الحاشية: واحد، تنفارها، واحد، أعيد، واحد، تنفارها أي نفورها وشرودها. متابع. قال: فعلمت أن الله تعالى قد أراد بي خيرا، فقمت إلى بردة لي ففتقتها ولبستها ووضعت رجلي في غرز ركاب الناقة، وأقبلت حتى انتهيت إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فعرض علي الإسلام فأسلمت وأخبرته الخبر، فقال: إذا اجتمع المسلمون فأخبرهم. فلما اجتمع المسلمون قمت فقلت: أتاني نجي بعد هدء ورقدة، ولم يكو فيما قد بلوت بكاذبي ثلاث ليال قوله كل ليلة: أتاك رسول من لؤي بن غالبي، فشمرت عن ذيل الإزار ووسطت بي دعلب الوجناء غبر السباسب، وأعلم أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين ووسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب، فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل، وإن كان فيما جاء شيب الذوائب شيب الذوائب. قال فسر المسلمون بذلك، فقال عمر هل تحسن اليوم منها بشيء؟ قال أما إذ علمني الله القرآن فلا. وقد رواه محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن عمر بن حفص قال لما ورد سواد بن قارب على عمر قال يا سواد بن قارب ما بقي من كهانتك؟ فغضب وقال ما أظنك يا أمير المؤمنين استقبلت أحدا من العرب بمثل هذا. فلما رأى ما في وجهه من الغضب قال انظر سواد للذي كنا عليه قبل اليوم من الشرك أعظم. ثم قال يا سواد حدثني حديثا كنت أشتهي أسمعه منك. قال نعم، بين أنا في إبل ليس بالسرات ليلى وأنا نائم، وكان لي نجي من الجن أتاني فضربني برجله، فقال لي قم يا سواد ابن قارب، فقد ظهر بتهامة نبي يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فذكر القصة كما تقدم وزاد في آخر الشعر وكل شفيع يوم لا ذو قرابة سواك بمغن عن سواد ابن قارب. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سر في قومك وقل هذا الشعر فيهم. ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن الحكم بن يعلى ابن عطاء المحاربي عن عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن جبير قال أخبرني سواد بن قارب الأزدي قال كنت نائما على جبل من جبال السراء فأتاني آت فضربني برجله، وذكر القصة أيضا. ورواه أيضا من طريق محمد بن البراء عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال سواد بن قارب كنت نازلا بالهند فجاءني رأيي ذات ليلة فذكر القصة وقال بعد إنشاد الشعر الأخير فضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أفلحت يا سواد. في الحاشية واحد ذكره البيهقي في الدلائل. متابع. وقال أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا عبد الرحمن بن الحسن حدثنا أعيد الحديث. وقال أبو نعيم أعيد من بداية الصفحة. وقال أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا عبد الرحمن بن الحسن حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن عبد الله العماني قال كان منا رجل يقال له مازن بن العضوب يسدن صنما بقرية يقال لها سمايا من عمان، وكانت تعظمه بنو الصامت وبنو حطامة ومهرة وهم أخوال مازن. أمه زينب بنت عبد الله بن ربيعة بن خويص أحد بني نمران. قال مازن فعترنا يوما عند الصنم عتيرة وهي الذبيحة فسمعت صوتا من الصنم يقول يا مازن اسمع تسر ظهر خير وبطن شر بعث نبي من مضر بدين الله الأكبر فدع نحيتا من حجر، تسلم من حر سقر. قال: ففزعت لذلك فزعا شديدا. ثم عثرنا بعد أيام عتيرة أخرى فسمعت صوتا من الصنم يقول: أقبل إلي أقبل، تسمع ما لا تجهل، هذا نبي مرسل جاء بحق منزل، فآمن به كي تعدل عن حر نار تشعل وقودها الجندل. قال مازن: فقلت: إن هذا لعجب، وإن هذا لخير يراد بي. وقدم علينا رجل من الحجاز، فقلت: ما الخبر وراءك؟ فقال: ظهر رجل يقال له أحمد، يقول لمن أتاه: أجيب داعي الله. فقلت: هذا نبأ ما سمعت. فثرت إلى الصنم فكسرته جذاذا وركبت راحلتي حتى قدمت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فشرح الله صدري للإسلام فأسلمت. وقلت القول في التسجيل التالي: وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.